نور من القرآن. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الإسلام دين الحياة ودين السلام، فقتل النفس عنده كبيرة تلي الشرك بالله، فالله واهب الحياة وليس لأحد أن يسلبها إلا بإذنه سبحانه وفي الحدود التي يرسمها، وكل نفس هي حرام لا يمس وحرام إلا بالحق، وهذا الحق الذي يبيح قتل النفس محدد لا غموض فيه وليس متروكا للرأي ولا متأثرا بالهوى، فلا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فأما الأولى فهي القصاص العادل الذي إن قتل نفسا فقد ضمن الحياة لنفوس، ضمن حياة بكف يد الذين يهمون بالاعتداء على الأنفس، والقصاص ينتظرهم فيردعهم قبل الإقدام على الفعلة النكراء، وحياة بكف يد أصحاب الدم أن تثور نفوسهم فيثأروا ولا يقفوا عند القاتل بل يمضوا في الثأر ويتبادل القتل، فلا يقف هذا الفريق وذاك حتى تسيل دماء ودماء، وحياة بأمن كل فرد على شخصه واطمئنانه إلى عدالة القصاص فينطلق آمنا يعمل وينتج، فإذا الأمة كلها في حياة. وأما الثانية فهي دفع للفساد القاتل في انتشار الفاحشة، وأما الثالثة فهي دفع للفساد الروحي الذي يشيع الفوضى في الجماعة ويهدد أمنها ونظامها الذي اختاره الله لها ويسلمها إلى الفرقة القاتلة. والتارك لدينه المفارق للجماعة إنما يقتل لأنه اختار الإسلام لم يجبر عليه، ولو بقي خارج الجماعة ما أكرهه أحد على الإسلام. تلك الأسباب الثلاثة هي المبيحة للقتل، فمن قتل مظلوما بغير واحد من تلك الأسباب فقد جعل الله لوليه سلطانا على القاتل، إن شاء قتله وإن شاء عفا على الدية وإن شاء عفا عنه بلا دية. وحين يحس أن الله قد ولاه على دم القاتل وأن الحاكم مجند لنصرته على القصاص، فإن ثائرته تهدأ ونفسه تسكن ويقف عند حد القصاص العادل. وفي مقابل هذا السلطان الكبير ينهاه الإسلام عن الإسراف في القتل استغلالا لهذا السلطان الذي منحه إياه، والإسراف في القتل يكون بتجاوز القاتل إلى سواه ممن لا ذنب لهم، ويكون الإسراف كذلك بالتمثيل بالقاتل والولي مسلط على دمه بلا مثلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.